بسم الله. الحين كذا عشان نطول عليه. ترى بطول عليه. آخي طيب للشجين آخري. بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله رضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الله عز وجل حذرنا من الفتن الخاصة والعامة كما قال عز وجل في الفتنة العامة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال عز وجل في موعي الفتنة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن، وعودنا في صلاتنا أن نستعيذ بالله من الفتن وخصص وعمم. استعاذ صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا هي الفتن التي تكون على الإنسان على المسلم وتكون على الأمة، وكذلك فتنة الممات يتعرض لها كل إنسان. وعلى هذا فالفتنة لها مفهوم عام ومفهوم خاص. نبدأ الآن بتعريف الفتنة لغة. أيضا من الأشياء المهمة أن الله عز وجل جعل الفتنة ابتلاء أيضا للأمة بأفرادها ومجموعها، بل الإنسانية كلها، البشر كلهم ابتلوا بالشر والخير كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكن والمقصود بهذه الدروس المهم في مثل هذا الأحداث التي تعيشها الأمة الحديث عن الفتن العامة التي لا يسمعها الخاصة. أيضا الفتن العامة غالبا لا يسلم منها الأفراد، أما الفتن الخاصة فهي كما جاء في حديث البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب، يعني بها فتنة الرجل في أهله وماله وولده وفي نفسه أيضا. فما يأثر الإنسان من الأمراض والأسقام والحزن ومن الحسد وغير ذلك من الأمور التي تضيق صدره أو تعمه، هذا أمر يحدث لكل إنسان. لكن المشكلة في الفتنة العامة التي يكون فيها فساد الدين والدنيا. إذا هو فتنة في اللغة، الفتنة في اللغة تشمل أمارا كثيرة، تشمل أمارا كثيرة، وكل هذه معاني متقاربة. فالفتنة الابتلاء كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والابتلاء هو الامتحان، أن يمتحن الله العبد ويمتحن العباد في دينهم ودنياهم، في أنفسهم وفي صحتهم وفي أموالهم وفي أولادهم وفي أمنهم وفي أرواحهم وفي عقولهم وفي أعراضهم ثم أيضا الفتنة أعظم الفتنة الضلالة والشرك الإضلال كذلك. فالمضل صاحب فتنة سواء كان صاحب بدعة أو كفر أو شرك أو معصية أو فسق. الكفر فتنة العرض عن دين الله والبعد عن شرعه فتنة، والفضيحة فتنة، والتعذيب فتنة، والصد عن دين الله وكلك الافتراق. بل إن أعظم فتنة وقعت على الأمة على مدى تاريخها القديم والحديث الافتراق في الدين، لأن الفرقة سبب لأكثر أنواع الفتن التي حدثت في التاريخ. وفي درس قادم إن شاء الله سنقف عند نماذج من الفتن الكبرى التي حدثت الأمة وكان سببها الأهواء والافتراق والبدع. الفرقة والبدع فتنة، والأهواء فتنة، واتباع الشهوات والشبهات فتنة، وكذلك عدة فتنة. هي من أعظم أنواع الفتن الخاصة والعامة. كيف الفتنة اصطلاحا؟ ممكن أن نعرفها بعدة تعريفات متقاربة. التعريف الأول: كل ما يؤدي الفتنة كل ما يؤدي إلى فساد الدين أو الدنيا أو هما معا. كل ما يؤدي إلى فساد الدين أو الدنيا أو هما معا. وغالبا ما يؤدي إلى فساد الدين يؤدي إلى فساد الدنيا، لا العكس. قد تفسد الدنيا ويصاب الناس بالفقر لكن تبقى عقيدتهم سنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ثم ذكر أنه يخشى علينا أن تفتح علينا الدنيا. على هذا بناء على ما سبق التنبيه إليه، أعظم الفتن البدع والهواء والافتراق، ثم التنافس على الدنيا. هذه غالبا تستتبعها الفتن الشاملة. إذا كثرت الأهواء والبدع والافتراق وقعت الأمة وأصيبت بالوهن الذلة كما جاء في بعض الأحاديث، بل الفشل كما ذكر الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله. قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا دليل قاطع على نتيجة التنازع هو الفشل وذهاب الريح، والواقع يصدق ذلك سواء من عبر التاريخ القديمة أو من الواقع الذي تعيش الأمة. فلما تنازعت في دينها وفي دنياها فأصيبت الآن بالفشل وذهاب الريح والذلة وتسلط العدو وتسلط بعضها على بعض. ونهاية من أعظم الفتن أو من أعظم أسباب الفتن كما سيأتي، من أعظم أسباب الفتن قديما وحديثا أنها تؤدي إلى أن الأمة يفتك بعضها ببعض أكثر من فتك العدو، أكثر من فتك العدو. أن الله عز وجل تكفل لهذه الأمة ألا يهلكها بعامة، تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلكها بعامة، لكن أن يجعل فاسقا بينهم، هذا مما جعله الله من الابتلاء. ولم يستجب لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لأن الأمر لله كل الأمر، لأن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه. إذن أراد إلى التعريف. المفهوم العام للفتنة كل ما يخل في الدين أو الدنيا أو هما معا، والراغبا أنه إذا حدثت فتنة في الدين تؤدي إلى الفتنة في الدنيا، وكذلك العكس إلا أنه العكس أقل، قد تحدث فتنة في الدنيا وقد لا تسبب الفتنة في الدين خاصة في الفرد، لكن يكون هذا على سبيل الغالب فقط. أنت أيضا وصف شامل أو وصف عام لهذا التعريف، وهي أن الفتنة الإخلال بكل ما جاء به الشرع، كل ما جاء الشرع بحفظه، كل ما يخل بما جاء في الشرع بحفظه من الضروريات الخمس فهو فتنة، سواء في الفرد أو الجماعة. الضروريات الخمس هي حفظ الدين، فما يؤدي إلى الخلل بالدين فتنة، وحفظ الأنفس الأرواح فما يؤدي إلى هتك الأرواح فتنة، حتى لو كان باسم الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، لأن فتنتهم على الأرواح أعظم فتنة، لأن فتنة على الأرواح وفتنة على الدين كذلك، لأنهم أهل بدعة أي غلو، والغلو أعظمه الغلو في الدين. إذن أعود وأقول، التعريف الشامل للفتنة هي كل ما يخل بالضروريات الخمس التي جاء الدين بحفظها. أولا ما يخل بحفظ الدين وصيانته فهو فتنة، إن كان في الفرد أو في الجماعة، وما يؤدي إلى هتك الأرواح، يخل بحفظ الأرواح وحقوق الإنسان في حياته، ما يؤدي إلى إزهاق الأرواح فتنة، أي إن كان نوعه، إلا ما كان مشروعا، وهذا معروف بقواعد الشرع ونصوصه، ما يؤدي إلى انتهاك الحقوق ومنها الأموال كذلك فتنة، ما يؤدي إلى خلط الأمثال فتنة، ما يؤدي إلى الخلل بالعقول وإضلالها فتنة. ولذلك أعظم فتنة العقول الشرك والبدع، والشرك أعظم الفتن على الإطلاق، أعظم الفتن في الدين الشرك ثم البدعة. فنظرا لأن الشرك يخرف العقول إلى غير عبادة الله، وكذلك البدعة تحرف الناس عن دين الله ولزوم شرعه، فهي فتن تحرف العقول إلى الضلالة. الضروريات الخمس هي حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، فما يؤدي إلى الإخلال بهذه الضروريات الخمس فتنة خاصا أو عاما. وهذا فنقول التقسيم العام للفتن، الفتن قسمان، قسم خاص وهو فتنة الرجل التي يتعرض لها المؤمن، فهذه أمرها يسير على الأمة أو أسهل على الأمة، وهذه تشمل الفتنة تعرض لها المسلم سواء في ماله أو عرضه أو في صحته أو في عقله فكره، لكن أخطرها عليه الفتنة التي تعرض لها دينه وعقيدته، كما هو في يعني الأحداث المعاصرة الآن، ليست فقط أخلت بالأمن بل أخلت بالعقول وأخلت بالعقائد. وما ذلك ما يتعرض له المسلم من الشبهات الكبرى كما هو في عصرنا اليوم، ساد وسائل الإعلام الآن وكثرة ضخ الثقافات المتنوعة على عقول المسلمين من سن الأجيال والصغار، سببت فتنة عظمى وقع فيها مصداق النبي صلى الله عليه وسلم، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أنه في آخر الزمان ذكر فتن تقطع الليل المظلم، ثم قال في وصفها: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. الأثرون الآن الذين يتابعون الفضائيات ويتابعون النت، يتابعون وسائل الأخرى التي تثار فيها بعض الشبهات، يكون عندهم إخلال بالتهابك، وهم يشعرون أو لا يشعرون إخلال بالتوابط. هذه من الفتن العظمى اليوم، أن تجد الشاب أو الشابة خاصة في سن المراهقة وما حولها قد يدمن على بعض الوسائل، أو يعرض أحيانا ليستمع ويرى ويشهد مقطع عارض قبل الصدر، لكن يسمع فيه كفرا وهو يدري أنه كفر، تؤثر في عقله وعقيدته. أذكر مرة كنت في مجلس في مجموعة من شباب، يظهر عليهم أنهم عندهم شيء من الفقه في دين الله نوعا ما، يعني أقرب إلى طلاب العلم، لكن منهم لم يتحسن بفهم الثوابت الشرعية. فسألني سؤالا خاصا، والحمد لله أنه لم يعلمه أمام الحاضرين، فكان يسأل: هل كل النصارى كفار؟ أعرف هذا السؤال. عرفت فيما بعد أن حدث في برنامج في البليل، أصحاب الشبهات يريدون أشياء فعلا تهز قناعات الشباب، تهز ثوابتهم، مع أن نقول هذا إذا كان في شبابنا ثوابت ومسلمات. كثير من شبابنا ضحل، ما عنده إدراك للثوابت اللي تحصنها بإذن الله من غوائل هذه الشبهات، فتجده خالي الذهن. وسأضرب لنا نماذج إن شاء الله، أو عدة نماذج في وقت لاحق، تجدون فيها العزة مما يجري الآن، مما جعل الكثيرين من شبابنا وبناتنا يقعون في غوائل هذا الضخ الإعلامي والمعلوماتي الخطير الذي عزيت فيه عقول الأجيال وأخلاقهم كذلك، يعني فتنة عظمى ولا شك. أقول إذن الفتن نوعان: فتنة خاصة، وهو كون الرجل يتعرض بشبهات أو شهوات أو أمراض أو أسقام أو حزن أو نحو ذلك مما يتعرض له المؤمن، هذا أمرها سهل ويخص الأغراض، سهل بالنسبة للأمة، وإلا فهو صعب على صاحبه، ويجب أن يعني نحسن أجيالنا من كيف يتوقعون الفتن الخاصة والعامة. لكن ومع ذلك الفتن الخاصة فقط محدودة، وقد تتعدى العدوى فيها إلى أفراد معدودين، لكن المشكلة في الفتن العامة النوع الثاني الفتنة العامة التي تشمل جميع الأمة، وما دامت الفتن التي تعرض لها الأمة اليوم وهي أصناف. سأذكر صور من ما تتعرض له الأمة مما تعرفونه الآن، لكن قد يكون بعض ما يجري من الفتن الكبرى العظمى الآن قد يكون ما يجري مما لا يدركه كثير من المسلمين اليوم، لا يدركون أنه فتن، لأنها من الفتن التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يرقص بعضها بعضا. تأتي فتنة عظمى فتصبح الأولى سهلة، ثم تأتي الثالثة فتصبح الأولى والثانية سهلة، وتتبلد عقول الناس وعقائدهم إلا من أخم الله، فلا يبقى على العقيدة السليمة إلا القليل. تتوالى الفتن على المؤمن حتى أحيانا يعني ينسى الفتن التي سبقت ولا يشعر أنها عظيمة. سأرى صور من الواقع الذي يدل على وجود الفتن العامة بأنواع منها. والله أعلم، لو قلنا أن بأنواع الفتن ربنا أظننا إن شاء الله نكون يعني وصفنا الواقع نسأل الله السلامة والعافية. تذكرة الأمة اليوم، الأمة الإسلامية بأنواع الفتن التي جاء ذكرها في عمومها لا في تفاصيلها، التفاصيل الله أعلم بها، بعضها لا يزال غيبي، خاصة ما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى، أي بعض الأحوال التي لا نجزم بأنها وقعت لكن وقع مثلها. التتعرض لها الأمة اليوم منها أولا ما يسمى في الآونة الأخيرة بالعلمنة والنبرلة، هو بمصطلح شرعي الإعراض عن شرع الله، الإعراض عن شرع الله، سواء ما يتعلق بالعقيدة كالوقوع في الشرك والبدع وما يتعلق بها، أو ما يتعلق بوجوه حياة الأمة الأخرى، الجانب السياسي والاقتصادي والجانب الاجتماعي والعلمي والثقافي والفكري. الأمة الآن أصيبت بأشد أنواع الفتن من هذا الجانب وهي الإعراض، وأعظم الإعراض الإعراض القلبي الذي يكون فيه عند كثير من المسلمين مفرور من تطبيق شرع الله، حتى وإن كان بعضهم متدين ويصلي ويصوم. أنا أعرف ممن يتباهى بالليبرالية ويقول أنا ليبرالي ومع ذلك قل أن تفوته صلاة الفجر. الشخصية المضطربة نموذج عند كثير من أجيالنا اليوم، يرون فيهم وكأن هذا مثال وكأنه قدوة، شخص في عبادته مثل الناس مثل سائر المسلمين، بل ربما يقبل كثير من المتدينين. فيجد أنه في فكرة وتوجهة نجد أنه معرض عن شرع الله، بل لا يطيق العمل بشرع الله من حيث تطبيقه على واقع الأمة. فهذا انفصام، انفصام في الشخصية، انفصام ديني، انفصام عقلي، أعظم من الانفصام العقلي. الانفصام العقلي قد يكون مرض، يدرك الناس أنه مرض، لكن الانفصام العقلي خطير، لأن يظهر للناس بلونين، وأكثر الأجيال ما تفرق. إذا جاء إنسان تجده ظاهر الصلاة ويحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويواظب على الصلاة، ثم أنه خطير وصاحب رأي وصاحب مشورة من أهل الحل والعقل في واقع الأمة اليوم، تجد أنه فعلا مساره في الحياة مسار يريد أن تعرض الأمة عن شرع الله ويدعو إلى ذلك ويتباهى به ويقول هذا هو الدين. هذا النموذج كثير. تلاحظون في الفتن المتأخرة الآن التي ظهرت والتي بدأت في مصر وتونس، ظهرت علينا أيام من يظهر وكأنهم يدعون أنهم مسلمون، ألوان من الأفكار عجيبة يعلنونها في وسائل الإعلام. هنا إبعاد شرع الله عن حياة الناس، وأرانا أن الدولة قادمة يجب أن تكون دولة لا دينية. طبعا كلمة لا دينية كلمة يعبث بها الناس اليوم، إيش معنى دينية أو لا دينية؟ هذه مشكلة خطيرة. لكن ظهر دعاة، ظهر أناس يدعون التدين، يدعون أنهم يحافظون على الإسلام، على الدين، وأن هوية الأمة الإسلام، لكن لا يريدون أن يحكموا بالإسلام، يريدون أن يكون الإسلام قضية شخصية. والآن بدأ هذا التوجه ظاهر جدا، كل شهر بعد ما انتهى شهر العسل في تلك الثورة، شهر العسل انتهى ولم يحدث ولا 1% مما يريده الثوار، لا تزال الأمة تدير في فلك الجهالة والغموض. تظنون بدنا نتشمت؟ لا، نقول نسأل الله أن ييسر لهذه الأمة أمر رشد، لأن يصل لهذه الشعوب من يحكمها بدين الله. لكن يا أخوان تأملوا، أعني أن طرح العلمنة، طرح اللبرلة، طرح استبعاد العمل بشرع الله في النظام في الدستور هو الوجه الإعلامي الآن، حتى من قبل جمعيات أو جماعات إسلامية، من قبل دعاة مشاهير. أعود وأقول، وإن كان هذا ربما نقف عنده وقفة مفصلة، لكن أخشى أن يفهم كلامي على غير وجهه. لنا لتلك الشعوب ولنا معهم أن نفرح عندما يزول عنهم ظلم أو ظالم، عندما تحقق لهم حقوق هذا يجب أن نفرح به. لكن أقول حينما أذلوا رؤساءهم وكانوا يتطلعون إلى الجنة والأحلام، كان أن يتحقق شيء، نرجو أن يتحقق شيئا مما أرادوه، بل الأمور تسير إلى الأسوأ. الآن يعني ظهرت الإشراك وظهرت التجمعات ضد الحكومة المؤقتة الآن، المجلس العسكري في مصر شبيه بما كان ضد النظام، شبيه جدا. بس الإعلام إعلام خبيث أقولها من هذا المنبر إلا النادر. صورة تلك الثورة الأولى غير صورة الثورة الثانية. ومثل نقول ثم ماذا بعد؟ نسأل الله يهيئ إخواننا أن الرشد يتحقق فيه إن شاء الله العدل والحقوق والعمل بشرع الله، ونأمل ذلك. لا يزال عندنا أمان في الله، فالله عز وجل لطيف بعباده، لكن لا نعيش أحلام. أن تذكروني وقت يعني في أثناء الدرس القادم والذي بعده وقت حول الأحداث المعاصرة بعد أن نذكر قواعد الكتاب، لا أظن التفصيل فيها مناسب الآن. إذا تحدثنا عن كثير من يعني العناصر المتعلقة بموضوع الفتن يناسب أن نقف وقفات اعتبار، ونحن شهود الآن، نحن شهود على فتن قائمة الآن، نقف وقفات اعتبار على قواعد الشرع التي سندرسها إن شاء الله خلال هذا الدرس. إذن العلمنة من مصيبة الأمة منذ 100 سنة أو أكثر، التغريب، التغريب المدروس، التغريب المقصود، التغريب الممنهج من داخل الأمة ومن خارجها، بل النكاية وإيقاع الأمة بما هي عليه الآن من الفرقة والأهواء والبدع والغربة والتغريب والعلمنة من قبل أناس من داخل الأمة، بين سياسيين ومفكرين وغير مغير ومثقفين ويقضي عاك أحيانا أشد من نكاية الأعداء. أنهم لبسوا أعمالهم لباس الدين، بينما الكفار لا يستطيعوا أن يقولوا هذا دينكم نصدره لكم. المشكلة أنهم غرسوا داخل الأمة، غرسوا فيها مذاهب تتلون على الأمة، تتلون تظهر بها ألوان المواطنة والألوان الشعبية والديمقراطية، ألوان الانطلاق من حاجة الأمة ومصالحها، وهي تخدم الأعداء حيث تشعر أو لا تشعر، بل هي تهدم الدين. فهم دعاة ضلالة، دعاة الضلالة، هؤلاء من أعظم رؤوس الفتن على الأمة اليوم. ثم يتبع ذلك طبعا إفساد العقائد، إضافة إلى أن عقائد المسلمين يعني إلا من بقي على السنة والجماعة، أقول كثير من المسلمين على مدى التاريخ الماضي عندهم تراكمات من البدع ومحدثات الدين جعلت كثير منهم يبعد عن الدين الحقيقي، عن العقيدة، يبعد بينهم بوم شاسع، تجد غاية ما عندهم من التدين العاطفة فقط، أما في العبادات في العقائد تراكمات من البدع. كان كثير من المسلمين يظن أن الدعوة للعقيدة الصحيحة من المنكر، اعتبرها شيء يعني بدع من الدين. والسبب تراكمات البدع والأهواء والافتراق على الأمة، والآن يزيد هذا الأمر ما ينقص. دعاة الضلالة الآن أصبح لهم رواق، أصبح لهم وسائل، أصبح لهم يعني دعم من الخارج ومن الداخل، أصبح عندهم عمل مؤسسي وإعلامي ضخم جدا، لا يظل العقول الأشياء. لذلك نكبر للدعوة السلفية والكتاب والسنة كما تلاحظون الآن. فساد العقائد والعبادات وفرع عن فساد العقائد فتنة كبرى، إضافة إلى واقع على مدى التاريخ إلا أن الآن بالذات وأصبحت حلقة السنة والجماعة الآن تتميز أو تبني ضيق عليها، هي لا تضيق هي تتسع بحمد الله، وهذا ما سبب استفزاز الكفار واستفزاز أهل البدع. أن السنة ولله الحمد منهج السنة والجماعة منهج السلفي هو يزداد من جانب ويضيق عليه من جانب آخر، وتلك سنة الله في خلقه. بل أقول إنه هذه الفتنة التي يعني امتداد للماضي وزادت فتنة على المسلمين في عقيدتهم وفي عباداتهم هي ردة فعل لتوسع العقيدة والدعوة السلفية. وأدعي وتأمل هذا الأمر أن من أسباب الحرب الاستباقية التي حاربها الروم ضد المسلمين، وهذا ذكرت في الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، حرب الروم المعاصرة التي بدأت في أفغانستان ثم في العراق وهي الآن في الصومال، وهي الآن أنا أعلم أنها سبب رئيس في الحراك اللي يسمى الثورات العربية الآن، يعني وراءه بعض الأخبار الاستخباراتية، وهذا إن لم يعني وإن لم يكن جزم لكن أنا يغلب على ظني. المهم أن هذه الحرب المعلنة وغير المعلنة العسكرية والفكرية والعقدية على الأمة هي حرب استباقية. من أعظم أسبابها هي لها أسباب سياسية وأسباب اقتصادية وأسباب دينية بالدرجة الأولى، لكن من أعظم أسباب هذه الحرب الاستباقية التي قادتها أمريكا وأوروبا ضد المسلمين بذريعة حرب الإرهاب، أعظم أو من أعظم الأسباب، من الصعب أن أقول هو أعظم سبب لكن لأن هذا ما اختلف على الكبار، المد السلفي أزعجهم أقلقهم. طبعا منهم عندهم خوف مقصود وغير مقصود، هم كأنهم زعموا أو أظهروا للعالم زعموا أن مد السلفي مد أهل السنة والجماعة هو سبب الإرهاب وكذبوا، وكثيرون منهم يعلمون أنهم كاذبون، لكن ذريعة هذه هم يعلمون أن الغلو وهم يدرسون على عند دراسات البحوث الباحثون منهم وأصحاب الدراسات التي تستشيرهم الدول عندهم خبرة بأن الغلو يخرج عن إطار المنهج السلفي الصحيح، يخرج عن منهج السنة والجماعة، لكن نظرا لأن هذا المتدين خرج من المسلمين ثم وقع في الغلو والتكفير والتفجير وغير ذلك، هم يعرفون أن هذا خروج عن خط المنهج الاعتدال، لكنه نظرا لأنه مسلم ويدعي السلفية وصموا السلفية وأهل السنة والجماعة بأنها تصدر الإرهاب. سيأتي الكلام عن هذا الجانب إن شاء الله، وأنا كثرت الوعود أرجو أن أتي ببعضها أو بأكثرها، لأنه لا يجب أن نستقر تحت موضوع وما أمامنا موضوعات طويلة جدا. أعود أقول هذه الحرب الاستباقية من أسبابها الكبرى هم أنهم خافوا من المد السلفي مد أهل السنة والجماعة، مع أنهم يعلمون أن منهج السنة والجماعة منهج الاعتدال، لكنهم يعلمون أيضا أن منهج السنة والجماعة لو ساد لقيلت الأمة ولنصر الصغراء قبل النصر بالسيف. خرجت الأمة من غمرة الذلة والهوان والفشل وما هي عليه الآن من النزاع والفرقة، يعلمون أنه اجتمعت السنة الأمة على منهج السنة والجماعة المنهج السلفي لقويت وصارت أمة مهيبة، يعلمون هذا أكثر مما يعلم كثير من المسلمين، لأن الغرب الآن يدرس عبر التاريخ ويدرس الديانات وخصائصها وبخاصة الإسلام، يعني يدرسون الدين الإسلامي وخصائص الدين الإسلامي ويعلمون أن الدين الحق البعيد عن البدع والشركيات والأهواء والافتراء، الدين الحق لو كنت في حياة الأمة من هذه السنة من هذه النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه السنة الجماعة المنهج السلفي لا يطبق ما هذا الأصل الذي سمع شمل الأمة على دينها وأصبحت أمة مهيبة لا تقهر. كانوا يعرفون هذا الدرس ولا ينسوه لأن نسيناها نحن على الأسف فنسيته بعض أجيالنا. فعلى هذا إذا سعوا إلى إفساد العقائد إفساد الأفكار إلى ترويج الفرقة إلى إلى إلى تواجد السودان بين المسلمين عقديا وفكريا. وهذا الآن له مراكز ومؤسسات تشتغل في الغرب وفي الداخل في تحريك الفرقة كما ترون في العراق وكما ترون في بعض الدول العربية الآن تحريك الفرقة تحت شعارات سياسية وإلى آخره وحزبية وغيرها. يتفرع عن هذا شيوع البدع والشبهات إضافة للبدع الماضية. فإن من أعظم مظاهر الفتنة أن البدع بدأت تخرج أعناقها الآن بدأ دعاتها يدعون إليها بكل وسيلة ويلبسون على شباب المسلمين على شباب السنة والجماعة صاروا يثيرون الشبهات صاروا أيضا يتبكون على الماضي صاروا يجرمون أو يظهرون لأجيالنا تجريم الآباء والأجداد كما هو حاصل الآن إلى اجتماع إلى إلى يعني إشاعة اتهام الدعوة السلفية دعوة الإمام محمد بن الوهاب اتهامها بأنها يعني بأنها ظلمت وأنها عديانية إلى آخره. وإشاعة هذا الاتهام بين أبناء هذه الدعوة الضارة الآن وجدت عندنا نبتات من أبناء جوزيتنا من شبابنا يقولون الله دعوة الشيخ منار دعوة ظالمة دعوة قاسية وقالوا بأن دعاة بأن علماء الدعوة عندهم شيء من العدوانية ضد الآخرين. طبعا هذه شبهات ولا شك كبيرة والسبب أهل البدع صاروا يلونون أفكارهم بألوان تدخل على عقول بعض أجيالنا ثم الجهل ثم يعني ترك التلمد على المشايخ الكبار. يظهر لي من خلال استقراء واحتاج إلى دراسة وأنا أرجو من الحاضرين وغيرهم من المستمعين أن يهتموا بهذا الأمر يجدوا النتيجة في تقديري على النحو التالي هو أن كثيرين من دعاة هذا التوجه الذي فيه نوع من الملل من دعوة التوحيد كالذين سبقوا وقالوا ربنا بعد بين أسفارنا الذين ملوا نعمة التوحيد من أبنائنا الذين أصبحوا يجرمون آباءهم وأجدادهم وعلماءهم يجرمون دعوة التوحيد أنهم من أبناء هذه الدعوة في الأصل لكنهم ممن لم يتلقوا العلم على المشايخ الكبار غالبا. وتأملوا تجدوا ذلك تجدوا مرة على الوصف المشايخ أسبوع أسبوعين شهر شهرين علشان يقول أنا تلميذ المشايخ تلميذ العلماء لكن ما جلس على ركب العلماء ولم يتلقى مصادر الدين من مصادره النفسية. فهذه النفسات وأعرف منهم أشخاص الآن أحياء يعني صوروا علينا أنا أصوروا سهامهم على الأهل الحق على آبائهم وأجدادهم وعلى دعاتهم وعلى علمائهم فصاروا يبكون على البدع وأهلها ويتعاطفون معها وأيضا يجرمون الخطوة ويجرمون ويتهمون الدعوة وعلمائها بالعدوانية. وقد يقول والله هذه الدعوة دعوة طيبة وعلى التوحيد وكذا لكن ثم يجيب لك بعد لكن طعام تنسف الدعوة كلها وهذا نوع من ترويج البدعة. وقد يكون اضطراب شخصي انا اعرف ان بعضهم ربما يكون عنده اضطراب شخصي هو نفسه مضطرب ويروج لهذا الاضطراب. ثم ايضا من وجوه الفتنة المعاصرة تسلط العدو على المنطقة والعدو العدو نوعان: العدو الكافر فهذا عدو ظاهر بين، لكن مع ذلك فإن الله عز وجل سلطه علينا في هذا العصر تسليط ابتلاء. طبعا الله عز وجل تكفل لهذه الأمة بأن يزول فيها الحق، وأن يسلط عليها عدو يستأصف ديرتها بعامة، لكن أن تبتل نعم ما يغلوكم إلا أذى، هذا الأذى حصل لها. ثم أيضا العدو يكون تسلطه في على أكثر المسلمين لا على كلهم، لكنه فعلا يؤدي تسلط العدو إلى ذلة الأمة وهرمها وهزيمتها وتشتتها وفرقتها، وهذا الحاصل. فالكافر تسلط على المسلمين الآن لا شك، جاء بأنواع التسلط، وهذا عدو ظاهر وناقض المسلمين منه ظاهر. إلى أهل النفاق المنافقون، إن كانوا قبل سنين ليست بطويلة يتظاهرون أنهم يعني مع الأمة وأنهم يبغضون الكفار، لكن لما تسلط الكفار وضعفة السنة في كثير من بلاد المسلمين أظهروا حقائقهم وصاروا أبناد وانتهكوا بلاد المسلمين فكريا وعسكريا وسياسيا على جذابة العدو. المهم ان يعني تسلط العدو الكافر الظاهر ظاهر بين، ناشر غير مباشر، تسلط مباشر غير مباشر، لكنه بين وادركه جميع العقلاء. العدو الثاني، تسلط العدو الثاني هو اهل النفاق والشقاق والبدع والاهواء، وهؤلاء اعظم نكاية يعني أبلغ ضرر من تسلط الكفار على العقول والعقائد. لماذا؟ لأن أصحاب العقائد السليمة والعقول السليمة يعرفون عدوهم حتى لا يتسلط عليهم. لكن المشكلة الذي يدعي الإسلام ثم يركب موجة المخططات الكفار ودغدغات الكفار ويفتك بالمسلمين تحت شعار الإسلام، وهو الفرق الغالية الضالة، الفرق التي تدعي الإسلام وليست من المسلمين، فرق الباطنية بأنواعها، والفرق التي وهي طبعا امتداد للمجوسية، امتداد للمجوسية كما هو معلوم، وكذلك الفرق التي هي امتداد اليهودية والنصرانية والديانة الهندية والوثنية والوضعية، هذه يعني سمة في كل الفرق من مقل ومكثر، لكن ليست كل الفرق الذي العصر الذي يعيشه ليست كلها ركبت موجة استعداء العدو، بل الذين استعدوا العدو هم قلاة أهل البدع وهم أيضا الفرق الباطنية وما يشبه. هذا العدو عدو قريب ويدعي الإسلام، واللبس فيه والالتباس والنكاية منه أعظم. لماذا؟ لأنه يرفع شعار الدين ويكتف المسلمين باسم الدين اللي يسمونه الآن الإعلام وسائل الإعلام الطائفية، وهي الحقيقة الفرق ليست طائفية، أعظم من أن تكون طائفية هي فرق. وهذا ما يعني الله عز وجل ابتلى الأمة به، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يعني يبتلي بعضها بعضا ويكون بأسهم بينهم شديد. هذا النوع هو الآن الوجه المباشر للفتنة، والوجه الآخر الذي يدفع الفتنة هو فتنة الكفار. الفتنتان الآن ليس بينهما فرق، هي متداخلة، بل الطائفة المنصورة التي يترأى عند الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ببقائها، الطائفة المنصورة الذين قال الله في قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم إلى قيام الساعة. هذه الطائفة أهل السنة والجماعة، هم الآن في الوضع الذي نعيشه كان من النكاية ومن التضييق ومن الحرب بأنواعها، الحرب النفسية والحرب الفكرية والحرب الجسدية والتصفية، ما يدعون الإسلام أكثر من يقوم من الكفار الخلص. فإن الكفار الخلص وقروا الأجواء، وقروا الآلة، سواء آلة إعلامية أو آلة عسكرية. الكفار وقروا الآلة لهؤلاء وجعلوهم يشتكون في المسلمين بأهل السنة والجماعة. ننظر العراق كمثال، تعيضنا من ناحية إحصائية، الذين يقتلون ويجنسون من أهل السنة والجماعة من قبل الطوائف أكثر من قتلوا من أهل السنة والجماعة على يد الأمريكان والأوروبيين. لماذا؟ لأنه غالبا إلا في حالات معروفة، غالبا هذا العدو الكافر هيأ الفرصة السياسية والجغرافية والعسكرية لهذا الذي يدعي الإسلام بأن يفتك بالمسلم بسبب الفرقة فقط. حتى أنه كما تعرف من وسائل الإعلام، وهذا فترة من الفترات بعد دخول العدو الكافر للعراق، أنه أطلق يد تلك الطائفة على السنة والجماعة بكل ما يملك من إمكانات، أطلق يدهم حتى بالدبابة، بالسيارة، السيارة العسكرية، سيارة الجيش الأمريكي، يظهر هذا أو يظهر هذا الطائفي إن صح التعبير أو من الفرق الأخرى، يذهب بالسلاح الأمريكي وبالسيارة الأمريكية يفتك بالبيوت وبالرجال ويمثل بالرجال. أنا إما كان عسل المثال يصل أن يدخل الملكان، لكن كما ذكر الصحابة رضي الله عنه أن الروم أعقل من القص، كلهم عدو في كل شر. لكن أنا برؤي إلى نوع الفتنة التي يقتل بها للسنة من قبل الطوائف، والفتنة التي يقتلها الأمريكان وغيرها، هذا يقتل بالبندقية، يقتل بسلاح معين، لكن هذا لابد أن يمثل ويشمل العيون ويقطع الأذان ويقطع اللسان ويجرح الجسم حتى يموت صاحب السنة بالتعذيب بالمثلة بالعشرات بالمئات يجدون في الشوارع في بغداد وفي غيرها في نفرة المرض من أهل السنة في الشوارع ممثل بهم مقطع أعصابهم أطرافهم من قبل من إنسان يدعي الإسلام من قبل الفرس المجوس. تحدنا بالاسم يقتلون قناعنا، وهذا اشتهر ومعلوم لأنه أوصال الإعلام نشرته وليس محل ظن ويقيني. في فترة من فترات وجد أظن 17 شاب من شباب المراهقين من شباب السنة والجماعة كلهم اسمهم عمر مقتولين دفعة واحدة. لماذا؟ لأن اسمه عمر بس اسمه عمر، ما يدرون يمكنه بعد يضع ما هم ملتزم دين ولا يدين بدين. يمكن سألت أحد الفجاس مرة، لاحظ كثرة أم عمار وأبو عمار وكذا يمرون علينا بالاستفتاء وغيره، سألتهم قالوا اضطررنا نحول هويات أبنائنا إلى عمار ابن عمر إن يقتل بالاسم بكاية دعوه من خطاب رضي الله عنه. الأمريكي لا يفعل ذلك، وإن كنت يا أخوان لا أبرر الأمريكان، الأمريكان هم السبب الأول من أصل الشر، لكن عندما يأتي الفتك المسلمين بعض البعض يكفي هذا الأجنبي أن هذا كافر أن يتفرج ويعطي السلاح لهذا ويمنع السلاح من هذا. قبل دخول الأمريكان والغرب إلى العراق قال لي بعض العراقيين كمان حينما قالوه ظننته ضربا من المبالغة واستغفر الله، قالوا أنه تسربت أوراق كان ذكرون في أمريكا تهدد صدام والغرب، يقولون ما يعني تسربت أوراق جاية من ما أدري أظنه اسم استخبارات أمريكية أو من السفارة الأمريكية ما أدري، المهم من دولة غربية ومن أمريكا مجهين من بعض الأحزاب الفارسية المجوسية، يقولون هؤلاء النابهون من أهل السنة والجماعة سادة الجامعات دعاة رجال صالحين، إذا دخل الجيش الغازي فاقتلوهم. أصلية من الروم للفرس، إذا دخلنا هؤلاء هم عصارة بل هم خلاصة السنة فعليكم بها. كنت والله يا أخوان أظن هذا غلط من المصادرة. لما حدثت الحادثة ودخلت القوات الغازية العراق فقط الفتنة الكبرى، عرفنا أن في الأسابيع الأولى وفي الأشهر الأولى بل إلى الآن فعلا استهدفوا النابهين والدعاة والصالحين ورموز أهل السنة والجماعة، إلا من هرب منهم بسرعة قبل أن يعني يتحكم العدو بالحدود وغيرها هربوا، والبقية من الجامعات من أهل السنة بالمئات، من أئمة المساجد إلى آخره. ثم الله عز وجل ابتلانا ببعض الشباب اللي عندهم غلو، صاروا يفكرون في المساجد والكنائس اتخذ هذه ذريعة ضد أهل السنة والجماعة. ونحن نعلم أن أصحاب العمائم وأصحاب الحوزات العسكرية وغيرها يعلمون أن هؤلاء الشباب اللي أصحاب الغلو ليسوا على منهجنا، هم يعلمون لكن ذريعة أمام العام وأمام الإعلام، أمام الإعلام علشان يقولون هؤلاء هم أهل السنة، إذن تجلدوهم قبل أن يجلدوكم، هكذا زعموا. الفتنة وقعت، ولذلك من الأمور المهمة اللي يعني تشعركم بمدى الفتنة، بل جميع العالم يشهد بذلك الآن، وأقولها لئلا أنساها، وهي فيها دروس وعبر. الناس دائما يرقون بحاكم ظالم، يتجهون إلى أسقاط الحاكم بعد أيام أو أشهر أو سنين، يتمنون عهد ذلك الحاكم حتى له صدام أولا من عرفنا في التاريخ المعاصر صدام حسين، وكل الله أو غالبنا كل أهل يعني أهل الصلاح وأهل الرأي والمشورة والفكر السليم يتمنون صدام يزيد، لأنه أرهق شعبه وأرهق النصر حوله، كان مرعب مرعب بكل معنى الكلمة. لكن مع ذلك ربما قتلهم كلام مبالغة، ومع ذلك بعد سقوط صدام كل عاقل يتمنى عهد صدام. أتكون في هذا؟ شوفوا كيف الله عز وجل يقلب الأمور، يعني يعطينا العبر في الفتن. وهذا ما أوصي به إخواننا الذين في مصر وفي تونس وفي يمن وفي جميع البلاد التي فيها حراك، نقول انتبهوا انتبهوا لكيف تعالجون الفتن. أنتم الآن على رأس فتن، إن شاء الله السلام والعافية. قد تتمحض عن شيء ونرجو ذلك، لكن ليست العادة كذلك، ومع ذلك ربما تغير الزمان يجعل الأمور على غير المقاييس التي نعرفها. لكن لا بد أن ننسخ ونقول إذن لما دخل الجيوش الغازية الفرس والروم دخلوا جميعا، أول مرة تكون على الفرس والروم دخلوا جميعا، غزو غربي بتواطؤ إيراني بتواطؤ داخلي، لأن أكثر من حرضوا أمريكا وأوروبا على دخول العراق هم الطائفة المعروفة المجوس، الأحزاب التي تحارب الجيش الأمريكي تتوافقها في بعض الأمور، وهم أوافق أن ندخل بالسياسة أكثر من اللزوم. لكن لما دخلت الجيوش الغازية العراق، أنا ما أقول لكم يوم لكن خلوني أقول أسبوع عشان توافقون لي، أخربت أفسدت هذه الفتنة حينما سقط صدام، أفسدت في خلال أسبوع في العراق أكثر مما أفسده صدام طول فتنة. أتشكون في ذلك؟ هل من معتبر؟ أصحاب الفتنة من الكفار وأصحاب الفتنة من داخل العراق ومن الفرس ومن يدور فتنة، لكن حتى من العرب الذين تأثروا بالرهب وصاروا راقبة، أفسدوا خلال أسبوع أكثر مما أفسد صدام طول حكمه. ما أدري كم حكمه من سنة، كم حكم؟ ها؟ 30، أكثر من 30. سبحان الله. ولذلك كان السلف يقولون شوفوا الفتنة الصائبة المستمدة من المنهج الصافي، منهج السنة والجماعة. يقولون 40 سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام وطبقت على صدام. حين 30 سنة أو أكثر وهو ظالم صار حكمه مع ظلمه خير من الليلة الأولى التي انفلت فيها عقد النظام الأمن في العراق. وإلى الآن العراق متعارفة من طائفة ضد طائفة. صحيح هناك شيء من الأداء نال الفوز والمجوس ورد الفعل من حزب البعث من بعض الشباب اللي أخذتهم الغيرة ومن بعض من يعني رأى رأى الجهاد بحق أو بغير حق. الله عز وجل يعني جعلهم في نحوه أولئك القوم، لكن مع ذلك الأمر يعني كما ترون ليس بالتوازن الذي كنا نظلمه. طيب ثم اتباع الشهوات، وهذا يا أخوان المرض اللي ينساه كثير منا، نسأل الله يعفو عنا. الأمة مبتلات بفتنة الدنيا فأخذت القلوب وأخذت العقول وأخذت العواطف وأفسدت الأخلاق ونفرت الناس بعضهم من بعض وأوجدت التحزبات على الدنيا، تحزبات على الدنيا وقتال على الدنيا. الدنيا الآن مع الأسف ضحكت للخلق وتبهرجت. العجيب انها فتنت الغني والفقير. الدنيا في السابق كانت تفتن من يصاب بالغنى والفقير سلامه. الان الفقير لم يسلم من الدنيا. بهرج الدنيا اللي يسرانها الان. الفقير يعلم شارع الان. يعيش الاضواء. مع ان الفقر بمعناه السابق ليس موجود. يوجد قليل جدا الان. الفقر المدفع، الفقر الحقيقي الذي يصون قلب الإنسان من الدنيا هذا ليس بموجود إلا الفقر الجوع والعطش. أما يعني الدنيا فالآن فتنت الغني والفقير. لماذا؟ الغني ينغمس والفقير يركض وراء الدنيا الآن، يركض يلهث ليل نهاره. وليس الدنيا التي فيها قوت اليوم. الآن الدنيا تبهرجت بزينتها، بأضوائها، لبهارتها، بمأكولاتها، بمشروباتها، بألبستها، بفتنها. الفتن بأنواعها، فتنة النساء، فتنة الشباب، فتنة المراهقين التي تتعلق بالشهوات والجنس ونحوه، ثم الفتن الأخرى التي سببت ذلك كله. فتنة الدنيا الآن مهدت بفتنة الدين. أوجبت غفلة الناس عن دين الله وشرعه وأضعفت الإيمان في قلوب الناس، أضعفت الورع. قال أقل يعني شردت قلوب الناس من التعبد لله عز وجل إلى الانصراف بالدنيا الغني والفقير. فهي فتنة عظمى واقعة على الأمة الآن في جميع طبقاتها وجميع بلادها، حتى ما يسمى بالبلاد الفقيرة بالعالم الإسلامي نجد أن الدنيا ضحكت لهم واستهوتهم، استهوت قلوبهم حتى لم يكن في جيوبهم شيء من يعني النقد والفلوس، استهوت القلوب. هذه فتنة عظمى ما أظنها فتنة الدنيا التي حدثت اليوم، فتنة الشهوات بأنواعها ما أظن حدث في تاريخ الأمة مثلها على الإطلاق، لا سيما في أنها عامة الآن عامة وتلاحظون ذلك. فهذا تسبب أيضا في ضعف التدين. الآن التدين في الأمة ضعيف جدا إلا تدين العواطف. وتدين العواقب يفشل وينهزم عند الفتن في الدين، ينهزم لا يقاوم، كما في الأخوان الآن من الفتن الشبابية، فتن الفيسبوك وغيره من الوسائل، الذين بقوا عندهم مجرد العواطف لا يثبتون أمام الشبهات، أمام الهزات العنيفة الآن، هزات عنيفة تستهدف القلوب والعقول، تستهدف العقيدة والأخلاق. كثير من شبابنا مع الأسف لم يثبت أمام هذه الهزات لأنه غير متهيئ، لأن قلبه يعني انصرف إلى البحر، إلى الوسائل، إلى الوسائل. سكرة الوسائل الآن فعلا بسبب مثل سكرة الخمر المؤدرات وغيرها، تجد الشاب الآن في العمر مراهقة يصبح كأنه آلة، ليله ونهاره مع الأجهزة، ليله ونهاره، بعضهم ما يكاد يصحو، أصبح إنسان ممسوخ، إنسان آلي، أشرف الإنسان آلي، وليس يتلقى ما ينفعه، وهذا يوجد فيه قليل، هناك ما ينفع لها الحمد، هذه وسائل فيها خير وفيها شر، لكن شرها عم وطم، وأثر في أجيالنا تأثير بالغ. ثم أيضا يظهر أننا تأخرنا عليكم، يعني ودي استكمل العنصر الأول. كذلك من الفتنة تدخل الوسائل، وأخوان الوسائل الآن أصبحت ما يعني ما بد أن أبالغ في المعبودات، لا، لكن أصبحت الآن الوسائل هي المقصد عند الناس، ملكت عقول الناس وقلوبهم وعواطفهم وأحوالهم، الوسائل بشتى أشكالها، وسائل الحياة معظمها وسائل الإعلام، مصادر المعلومات، هذه الآن سرقت جميع فئات المجتمع إلا النادر القليل، قد يكون بعض الناس سلم من الإغراق في الوسائل لأنه لا يجيدها، كبار السن ولا يجيدها لجوتها مع المنغمسين، إلا النادر، والنادر لا حكم له. وسائل الإعلام، الفضائيات، الشبكة العنكبوتية، حمار الدجال، الانترنت، كذلك الآن دخلت الوسائل الخاصة مثل الفيسبوك، ومثل الجوال الآن أصبح يجلب جميع الوسائل، الجوال الآن في الجيب متوفر لدى الصغير والكبير والرجل والمرأة، والعيشة تعيش عالم آخر ليس عالم الواقع، بعض الناس يظنها عالم الواقع، لا، مو عالم واقع، أغلبه عالم أحلام، العقول والقلوب والعواطف، وصرف يعني اهداف الناس تصرفاتهم الى امور ما يدرون ما هي، ما يدرون مصائرها، تجد واحد اسف على برنامج، عازف على وضع معين، تقول لي الهدف لا يدري ما هدفه، ما يدري، هو نفسه ما يدري ما هدفه، استهواء في وسائل الاعلام، استهواء، هل يسمى الاستهواء؟ هذا جزء من الشهوات دخلت معه الشبهات. الوسائل الآن ملكت عقول الناس وقلوبهم بحيث أنهم فعلا أصبحوا أسرى إلا قليل، أسرى الوسائل، حتى العواطف لم تعد عواطف إنسانية عند الناس، إلا الناس إلا القليل، يعني كلهم يكون ضرب مبالغة، لكن تأملوا في عواطف العواطف، أصبح إنسان متبلد أخلاقيا، متبلد عاطفيا، كالإنسان الآلي الذي كان يتصور أنه يتكلم ويفكر، كالإنسان الآلي تماما. فهذه فتنة عظمى دخلت من خلالها، فتن العقيدة وفتن الأخلاق وفتن على الأمن، على أمن الناس. أصبح الآن العلاقات المشوهة بين الأجيال، بين الشباب والفتيات، يعني من السهولة الوقوع فيها بلا حراس، حتى الغافل الغر، شاب أو شابة غافل غر، في السابق ما يجد يعني إذا حفظ وراءه عز وجل الصيانة والسلامة في السابق ما يجد منافذ الى الشبه والشهوة، ما يجد منافذ الى الى الى يعني الى الى سراق الاخلاق الى سراق الاعراض الان بسهولة، اختلص واختلص بسهولة. هي فتنة. من هنا نرى من شبابنا الان من عقدوا واسسوا معابد للشيطان داخل بلاد السنة، من السهولة وراها مظاهر واشكال معابد الشيطان عبادة الشيطان، فسهولتهم غريبة لبعض الحركات الغريبة المريبة. هم خلوا من العقيدة السليمة القيامة من الرجل والمرأة فكانت تفقد، لأنهم الآن الأجيال أفلتتهم الوسائل. الآن بعض الكبير من هذا الأمهات يعيشون حسرة على أبنائهم لأنهم لم يفرقوا، لكن أمهم لم يفرقوا. الآن الأجيال نهجت نهج من يربيه نهج، فأصبح وراء هذه الأشكال لتلزبه فتستهويه. طبعا أشكال غريبة مريبة بعض الناس يعني تستهويه، بعض الأشياء تستهويه هذه الأشكال التي مثل معابد الشيطان. فبالتدرج يصل إلى حد إنه في شباب في بلاد السنة وضعوا معابد للشيطان يعبدون الشيطان. طبعا هذا قليل ولله الحمد ونادر، وبعضها إذا لما علمت به بعض الجهات الأمنية مشكورة يعني قرق عليه نفسه، لكن هذا دليل على أن هذه الوسائل تتراكى تسرق العقول والقلوب العقائد والأخلاق، تجعل الإنسان غير طبيعي غير سوي. جاءت بعض أجيالنا يعني تنتهك عقائدهم وأخلاقهم بكل سهولة، حتى تعاملهم بعضهم مع بعض، تعاملهم مع أبائهم مع المجتمع تعامل آلي. كذلك من مظاهر الفتن في هذا العصر طبعا فساد الأخلاق وحرب الفضيلة من خلال خاصة ما يسمى بفضيلة المرأة. المرأة مصونة في الإسلام في الدين، كنت أحمل مظاهر فردية من بعض الأشخاص من بعض الجهل، هذا أنا أعترف به لأنه سلوك إنساني بعيد عن الحق، لكن هل الإسلام ضمن المرأة؟ الآن تفاق قضية المرأة إثارة عجيبة وفاتنة وأيضا مريبة، وأيضا استمرت بعض المثقفين فضلا عن الجهل والشباب والفتوات الذين قد لا يدركون عواقب وغوائل هذه الدعوة الخبيثة. نحن ندعو إلى العدل مع المرأة، ندعو إلى أن تعطي المرأة حقوقها، وهي في الأصل في مجتمعنا غالبا تأخذ حقوقها، لكن قد يكون هناك تجاوزات ليست محسوبة على الإسلام. لكن هذه البدعة الكبرى أمامنا في مسألة المرأة، ثم نجد دعاة المرأة تعمل يا أخوان عشان ما نظر الله نحن غير موضوعيين ولا نتكلم من خلال أفراد، تعملوا أكثر دعاة المرأة وندعو لجفنها النرجس الذي يدعون إليك يجونها سكرتيرة ولا بائعة كاشيرة يقولون ولا مبيعة، تظهر وسائل الإعلام بأغلب بكل ما يمكن أن تجده من وسائل الفتنة والإغراء. هل وجدت من الإصلاح الفضائية من الفضائيات الأكثر أو يعني الإعلام غيره يعرض لنا صورة امرأة كبيرة السن أو تجي مبيعة عاقلة عمرها 60-70 شفتوها ما يبونها؟ هذا تحرير المرأة. شوفوا كيف يعني هنا ننخدع. فإذا كنتم تريدون المرأة مثلا تشارك رجل في بعض الأعمال، أهي أرسلتنا لماذا تريدونها للذئاب؟ أعتقد ذئاب السراق النظر، يعني النظر إليها من ملايين، نظر الفتنة تفتنها ويفتنونها لماذا؟ هل هذا هو تحرير المرأة؟ نماذج هذه النماذج ذكرتها، انظر إلى كل صور ما يسمونها بحقوق المرأة. طبعا لا توجد نماذج للبكاء على المرأة من خلال بعض المظالم التي تحدث للمرأة، لكن هذه يا اخوان ذريعة، هذه القشة اللي يريدون فيها قسم البعير. هذه فتنة عظمى غير مما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة النساء بأحاديث صحيحة، وهذه نفس الفتنة الآن اللي تثار من وسائل الإعلام ومن قبل كثير من كتاب وسائل الإعلام قضية المرأة على وجه يكره هذه الفتنة. وبعض النساء المسكنات يعني تجد في نفسها أن فيها نصر لظلمها، قد تجد بعض المظالم بعض المعاناة، فتظن هؤلاء الذئاب الذين يريدون عرضها تظنهم يريدون إنقاذها من المظالم. طبعا قد يكون عندهم بعض الأهداف الخيرة، لكن الهدف الأساس والغاية يجب أن نعرفها، ويجب أن نسعى فعلا نحن إلى أن نحرر المرأة مما يقع لها من بعض المظالم وهذا الحقوق كما هي عادات قبيحة في بعض مجتمعاتنا أو في بعض أفرادنا، ونعترف أن هذا موجود، لكن ليس هذا منهجنا، ليس هذا ديننا، ليس هذا نظامنا. تمام الجرأة هذه والمبالغة، لماذا يريدون هذا فساد عظيم؟ تسلط الأعداء معروف، هذا من الفتن، زيادة الفرقة هذا من الفتن. بقي عندنا موضوع خصائص الفتن، وهو بعضه يتداخل مع الأسباب، لكن الخصائص لها تقعيد أكثر وأعمق، فسأفيد لهم إن شاء الله درس قادم. والآن نترك بقية الوقت للأسئلة. قبل أن تنتهي الأسئلة أحب نوزع بطاقات من يتطوع توزيعها. خلوها تمام بالتمرير، تمشي بالتمرير. إذا بك نقص نأتي بالبكرة ما يكمل. يقول السائل: ما رأيك بقتل المطيرين لأهل السنة في سوريا؟ هو على الحال يعني ترى من الأشياء المهمة للشباب أن يعرفوا التاريخ. شوفوا كل الفرق الباطنية إذا تمكنت فتكت. أنا أدعي أن هذه قاعدة مضطردة عبر التاريخ كله منذ القرن الثالث إلى يومنا هذا. نكمل غدا إن شاء الله، بكرة بجيب لكم اللي كمل الناس. لا الدرس العصر بكرة ما أدري في دروس غيري، البرنامج ماشي إيه صحيح، لكن أنا عندي العصر والمغرب والعشاء بكرة. أنا هذه طريقتي في الأخير، أرى أن الدرس يكون يوم كامل أو يوم ونص، يعني لأن هناك بعض اللي يجل يأتي لدرس ما عندهم وقت أسبوع، يجي يومين يسمع الدرس يمشي. طيب على الحال خلنا أقول يا أخوان، شوفوا هذه قاعدة، هذا الشيء موجود في عقائد القوم، ترى بعضهم لا يدري، عوامهم لا يدري، لكن الكلام على المنهج. شو دائما كل فرقة تلغى على منهجها، لو تسأل بعض أتباعها تجده ما يدري عن هذا الأمر، ما يحس فيه. الكلام على المنهج، المنهج والدين الذي تقوم عليه الباطنية هو متى ما تمكنت سكتت في المسلمين، ودائما هي مع العدو، ودائما هي تتحرى نقاط الضعف المسلمين لتمكن العدو من الفتك بالمسلمين. وذكرت لكم قبل قليل أكثر من استعدى الكفار على العراق والبلاد الإسلامية الأخرى هم هذا الطوائف في الداخل والخارج، ولهم مراكز بحوث تخدم الغرب في أوروبا وأمريكا. الباطنيون مثل ما تمكنوا فتكوا، ولا يمكن أن تتخلف هذا الأصل عنهم يا أخوان. قرأوا كتبهم وانظروا إلى التاريخ وهو أكبر شاهد. قد يقال إن الكتب كلام مكتوب بس، لكن انظروا إلى تاريخهم فلا تستغربون. هذه ثم هذا الجهاد العنصر اللي حكم سوريا أول مرة استقلال السنة، لكن الناس الآن إعلاميا ويعني اجتماعيا بدأوا يتوصلون ويعرفون كل ما يحدث. يعني أنواع الفتك بالأمة من هذه الطائفة منذ أحكم. ما هو فقط في الأنفس، أشياء عجيبة لو تشوفون بعض الأخوان السوريين اللي يعرفون تاريخ الفرقة، أمر لا يكاد يصدق، لا يكاد يصدق يا أخوان، كأنه يعني مثاليات، كأنه أحلام. طيب حال هذا ليس غريب. ما أدري هذا الكتاب لا أعرف عنه شيء، كتاب مسك والعنبر لا أعرف عنه شيء. يقول تكلمت عن الليبراليين، نعم، وهم للأسف كثرة الزمان لأكثرهم فكثرهم الله كثر لأنه مو كثر، لكن لما ضعفنا وتشتتنا ووجد بيننا النزاع على السنة جماعة، الآن لو نسلم النزاع بيننا لنصرنا الله بالرعب، ما بيننا شيء من الخلافات وأقوال ليسوا كثر لكنهم ينصرها الآن، حتى دعنا الآن عندهم مسائل دعوة وعندهم فضائيات وعندهم دعات وين القوة، ويعني يبنون خاصة المجلس الفرس المتمثل في دارة إيران ومن يعدر ذلك، يبنون من الأموال مثل ما يبذل المصارخ في التنصيق وصفرهم دعات، ومع ذلك طبعهم غيروا أفكار الناس لا عقائد الناس، يدخل في مذهبهم أفراد من أهل السنة في بعض البلاد يغلبهم مرتزقة أو من عندهم خلل في العقول كما هو معروف، لكن كم اللي يدخلون السنة من هذه الطوائف بالملايين الآن، بالملايين فعلا، لأن الناس عندهم عقول، والله عز وجل إذا أراد أحد خيرا تقهر في الدين، لكن نعم مشايخنا شديدة، حربهم الإعلامية شديدة، يهدداننا عسكريا، أيضا هم الآن تكاتفهم أكثر من تكاتفنا أهل السنة الآن، شفت مع أنهم تراهم أعداء في حقيقتهم، اليوم مع هذه الطائفة في العراق، مع سوريا، مع حزب الشيطان في لبنان، مع المدرسات البدور اللي بدروها في الدول العربية الأخرى، مع أيضا يعني مع المجدد البحرين، شكلهم تكتل ما يوجد عند أهل السنة مع الأسف، ونحن مع الأسف منا من يشتغل ببعضنا، هذه كارثة علينا يا أخوان، من ذلك يعني أمرنا لبعض الأخوان أن تكفر من هذا الكلام من خلافات أهل السنة، نعم لازم أن منه كيف يعالج بيد مظلومة، هل يعالج مرض بدون تشخيص؟ هل يعالج المرض بالمجتمع نقول للمريض أنت مريض؟ فما يجلس لأهله، أقول عن السنة والجماعة مع الأسف ابتلوا بالتطاحن، ولو تكاتفوا مع علمائهم مع دعاتهم مع شبابهم على يد واحدة، وإن كان بينهم خلافات تكون بأدب، ما تكون بتنافر وتهاجر، ولا خلاف طبيعي نهضر، فإن هنا تقوى هؤلاء القوم وفتكوا بأهل السنة في هذا العصر. يقول ما هو دور وعمل ولي الأمر إذا لم يأخذ بيد هؤلاء السفهاء أو يضرب من حديد كل مناسك وخارج عن دينه، خصوصا أن أمرهم وفعلهم مفضوح. نعم هو يتكلم عن الليبراليين، حقيقة مع الأمة بحكامها وبشعوبها، الأمة الإسلامية اللي هم العموم يسمونها السنة والجماعة، لكن فيهم دخل، يدخل فيهم بعض الصوفية، يدخل فيهم نسمي السنة الآن ضد الرافضة، يعني أعتبر الآن دخل فيه طائف وفرق، لكن أقول يا أخوان نحن في مرحلة استبعاد، لا نتوقع من حاكم ولو كان عنده شيء من الغيرة على العقيدة والدين أو عنده وزارة أو مستشاريه إنه الذي يعمل سيعمل ما نتمناه 100%، لكن سددوا وقائله فضل نصيحة لولي الأمر وبأيضا إبداء الوجه الرأي الصائب وإلى أسره، وبالتعاضد بين ولاه الأمر والناصحين إن شاء الله يكون خير وتجد الهيبة، فإذا التفت الشعوب اللي فيها بيعة وفيها حكم بشرع الله مثل هذه البلاد المباركة، إذا تعارض الرعية مع الولاة وظهر هذا إعلاميا وظهر هذا في تربية الأجيال وظهر هذا على وسائل الإعلام بقدر الإمكان ظهر للناس أن هذا الشعب وهذه الأمة مثل المملكة العربية السعودية أمة واحدة وكانها رحمها على ما يوجد من أخطاء وتجاوزات طبعا لكن إذا ظهر للناس وللآخرين أنهم يد واحدة وأنهم قوة وأنهم كما حدث خلال الأخيرة عندما دعت بعض يعني الفرق وبعض الأهواء إلى الإخلال بالأمن في هذه البلاد ظهر قيمة اجتماع الناس مع ولي أمرهم فتداعى العلماء والدعاة والصالحين وشباب الأمة من الخطباء وغيرهم الناصحين النصح الحقيقي مع الدولة فظهروا هيئة وصلت المنافقون بعض الشيء ولذلك هذا الاختبار اللي الله عز وجل يعني بين فيه حقيقة هؤلاء الليبراليين والعلمانيين لما جد الجد استردفت البلاد وتداعى أهل الأهواء والبدع والفتنة علينا وين هؤلاء الكتاب الذين يظنون يزعمون المواطن وغير على الوطن وينهم بل والله هم الذين سعوا لمثل هذه الفتن مثل مباشر او مباشر او شاركوا بها او ربوه او منهم مساكف لكن يتربص بالبلاد الدوائر الواقع الذي يجب ان نفهمه تفضل صلى الله عليه وسلم كنت قليله وطولت في الجواب لكنها ما شاء الله كثير اختصرها ما قال كثيرين في سوريا والعراق من مصر وتونس والبحرين طبعا هذه الايام من الفتن ليست كلها على وجه واحد نهايته ارجو ان نتوقف عندها ان شاء الله في كما وعدتكم في درس قادم فلا نستعجل نستعجل الاسئله بسرعه ما راكم في يقول السائل اريد ان كتب الاتصال تتكلم عن الفتن اول شيء راجع لكتب السنه خاصه الكتب السته مع شروحها اول شيء عشان تقاعدون ثم بعد ذلك اقرأوا الكتب عن الفتن وهي كثيره لكن انا ادعوكم الى قراءه يعني احاديث الفتن في البخاري ومسلم وفي البقيه كتب السنه الصحيحه والمسنده هل في زماننا هذا جهاد في سبيل الله ومجاهدين في الصومال والعراق واذا كان هناك جهاد فهل فرض كفايه ام عين لا اخوان مثل هذه المسائل تترك العلماء الكبار بان مسائل هذه الكبرى هذه ما انا على هذا المنبر قدامكم ولو اعطيتكم راي واحد المفروض ما تقبلوه لان هذا من النوازل ليست على صور الاحداث التي في عهد الصحابه والتابعين ولا حتى قبل 50 سنه صور الاحداث المعاصره الان تحتاج الى اجتهاد جماعي من قبل العلماء الكبار بهيئاتهم ومؤتمراتهم وجامعهم وبياناتهم وقد اكثر من البيانات ما فيه الكفايه. الاصل ان الجهاد باقي لكن كيف؟ هذا امر تفسيره لا نستطيعه، لا شك انه في فلسطين جهاد، لا شك ان بعض الغيورين في العراق من العراقيين منها الان جاهد. لكن لا نعرف تفاصيل هذه الامور وبعضها فيه شيء من يعني الدخن يدخله بعض الجماعات المكثفه وغيرها فيختلط الحابل بالنادر. لا شك ان وجود في الصومال نوع من الجهاد لان الصومال الامر فيه اكثر غموض. قد يوجد في افغانستان نوع من الجهاد. لكن هل الغايات المعلنه هذه كلها جهاد؟ طبعا لا. هذا شيء، الشيء الاخر في مثل العراق. نحن مجاورون للعراق ابتلانا بشيء من التأثر والتعارض بين رأي العقلاء والعلماء الكبار وبين رأي بعض الغيورين الذين لا يفقهون دين الله. نرجو الشباب إلى العراق بغير بصيرة. العراق ليس بحاجة إلى أفراد، ليس بحاجة أن يأخذ شباب أغرار وأكثرهم لا يفقه من دينهم إلا القليل فوجدهم الناس فيقع في جماعات التكفير والتفكير فيفجر في كنيسة ولا يفجر في مسجد. وإلا يذهب إلى أسواق يفكر لا يميز بين صالح وطالح وبين بريء وغير بريء. فتن هذه إذا كان فتن أما أن يوجد أن يعمل الجهاد لا يوجد وبين الله نقول لا يوجد يا إخوان. لكن الحاصل من ما يدور حولنا أكثره مما نعرف خطأ وليس جهاد. هذا شيء. الشيء الآخر إن الجهاد لا يعني الجهاد بالقوة والضرورة في مراحل ضعف الأمة، يكون الجهاد بالإعداد كما قال الله عز وجل أن خطأت من فور ثم قال ومن رباط الخيل، جاء رباط الخيل السلاح لا بالقوة. أما الآن أكثرها عند الشباب الغيور معكوسة، قوة قبل الإعداد، قوة قبل الإعداد، لأن إعداد إعداد معنوي، إعداد عسكري، إعداد تنظري، إعداد عقدي، إعداد يكون دراسات واضحة بينة يقوده العلماء في الفتوى والمتابعة، يقوده ولاة أمر لا مطاعة لا مشرع، هكذا وقف يعني توقفات على الفتن. فهذا يا أخوان أغلبه أو كثير منهم غير جهاد، وإن كان عن غيره ولا شك، لكن هذا الوقوع في الفتن كما سأذكر في إن شاء الله أحاديث الفتن القادمة في درس قادم. كمان يعني فارق الرضوان شاسع بين وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحاخر، نرجو التوضيح في معنى الباطنية وإن شاء الله له مثاله. صدام حسين سمعنا من يقول إنه نطق بالشهادتين قبل إعدامه، كما رأيكم؟ شوفوا يا أخوان، الإنسان مهما بلغ من الطغيان والكفر والشرك إلا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أليس هذا يكب ما قبله؟ يعني كثير من عتاة قريش صناديدهم أسلموا وأصبحوا من سيار من سيار الصحابة، عمر بن الخطاب وغيره من خيار الصحابة، خياركم في الجريسة والسلم. أما لا أستبعد من الأبوامر أن قدام حسين شهد بالحق قبل وفاته، لا سيما أن الذين تصدوا لمحاكمته وقتله ليسوا أهل الإسلام ولا أهل العدل، إنما أناس قتلوه تشفي، وفعلا هو ظالم، ولو حكم إلى الشرع لا قتل قصاصا، لكن الحكمة تمت في القانون الوضعي والله تولى الجميع. ومع ذلك يظهر لي والله أعلم أنه آخر ما سمعنا منه ما يدل على أنه شهد بالحق، وليس بعد ذلك في عزيز. فالقلوب بيد الله، قلوب العباد بيد الله ليست بيد الرافضة. أخيرا كلام السلف في الصبر على الحاكم الظالم لحكومة البعث العراق، ما أدري والله يعني. شوفوا أولا هذه قاعدة شرعية مو كلام السلف، هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر على الظالم الحاكم، الحاكم الظالم، لكن هذه لها أصولها ولها قواعدها ولها شروطها المستندة من النصوص، فالسلف لم يأتوا عندهم بجديد. ومع ذلك ليست كل صور الحكم تمشي على قاعدة واحدة، وليس يعني النوازل المعاصرة كالقديم في كل وجه، قد تختلف بعض النوازل والأحداث المعاصرة عن بعض الأمور الماضية من بعض الوجوه، أما القواعد فهي واحدة، يبقى تطبيقات الأحداث المعاصرة على قواعد، هذه محل اجتهاد. لكني أرى علماءنا أهل المنهج الذهبي الصافي، علماءنا الذين هم على المنهج السلفي النقي ولله الحمد موقفهم تجاه الأحداث المعاصرة متشابه، مما يدل على أن هذا تحقيق لوعد الله عز وجل ببقاء طائفة على الحق، ولا يمكن أن تكون هذه الطائفة إلا بقيادة علمائها. هل يمكن طائفة على الحق قوادها جهال مراهقون؟ لا، لا بد قدوتها ومرجعية العلماء، والعلماء لله الحمد أراء تجاه الأحداث الكبرى إما واحدة وإما متشابهة. أي حال نعتذر لأنكم أقول أشوف أنكم إن شاء الله مستمعون للدرجة الأولى فغفلت عن الوقت، نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يجمع سمي الأمة على الحق هدى، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.